قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 46 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة. نحن مع قضية توحيد العبادة بصفة عامة، ومع قضية الوسيلة بصفة خاصة. أعني مع توحيد العبادة أن هذا التوحيد معناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ويسمى بتوحيد الألوهية. إفراد الله عز وجل بالعبادة، نعم، ليس في الصلاة والزكاة والصوم والحج فحسب، بل في كل أنواع العبادات وألوانها وأشكالها. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. هذا، ولكن كما رأينا في مقدمة المحاضرة السابقة أن قضية العبادة التي ينبغي أن يفرد الله عز وجل بها، هذه قضية ينبغي أن لا يختلف عليها. ومع ذلك فنحن المسلمين نختلف عليها، بل قلت نحن أهل السنة والجماعة نختلف عليها. فلو كان الخلاف بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين فهذا أمر وارد، فغير المسلمين لا يعرفون للتوحيد معنى، وإذا عبدوا عبدوا غير الله، ربما عبدوا بشرا أو عبدوا شيئا آخر أو عبدوا نبيا أو ملكا. وأناس يستسيغون للإله أن يولد ويموت ويقوم، هذا شأنهم. ولو كان الخلاف بيننا وبين الفرق الضالة الهالكة النارية كالشيعة الرافضة كالمرجئة كالمعتزلة كالبهائية والقديانية إلى غير ذلك، فهذا الخلاف أمر واقع ومعروف، وأننا نختلف معهم ليس في فروع وإنما في عقيدة وأصول. لكن أن يقع الخلاف فيما بيننا نحن أهل السنة والجماعة فكما قلت عامة الناس على الجملة أهل سنة وجماعة، لأنهم ما يعرفون الفرق الأخرى ولا المذاهب، فقط المشكلة عندهم مشكلة تقليد أعمى. رجل عامي إمامه من يفتيه، شيخه شيخ طريقته، فهو يقول له افعل كذا وكذا، فتجد عامة الناس في الموالد وعند قبور الأولياء والصالحين يفعلون أمورا هي من جنس العبادة لكن لغير الله، يخصون بها الأولياء. والصوفية في الغالب الأعم إن لم يكن الكل الأشمل هم على هذا المعنى، وإن كنا نحن لا نقول عنهم إنهم مثلا من الفرق الضالة على قدر ما نراهم في الجملة ينتمون لأهل السنة والجماعة. ومع هذا الانتماء فعندهم من البدع والخرافات والضلالات والشركيات ما الله به عليم، وما انتماؤهم هذا إلا لون من الخروج عن كونهم خوارج أو معتزلة أو مرجئة، وخروج عن كونهم بهائية أو قديانية. فنقول إذن الخلاف يقع فيما بيننا نحن أهل السنة والجماعة، وإن كان الناس يصنفوننا صنفين سنية وصوفية. والذي يفعل عند قبور الأولياء والصالحين لا تجد من هو ينتمي إلى السنية يفعله، يحاربه يبتعد عنه، أبسط شيء أنه يسكت عنه ويعمل بالقاعدة إن لم تزل المنكر فزل عنه، فهو يرى أنه لا يستطيع أن يزيل هذه المنكرات مع العصبية البغيضة التي عليها العوام والجهال من الناس فيزول عنها. لكن الصوفية وعامة الناس قاعدة عريضة قطيع كبير، يذهبون إلى الموالد، يذهبون إلى المقابر الأضرحة، ويقدمون عندها ألوانا من العبادات. ذكرنا طرفا منها عند الكلام عن تعريف العبادة وتصنيف العبادة قولية وفعلية وقلبية، وهم إذ يفعلون هذا يرون أنه من صلب الدين. كيف؟ هذا توسل أو تشفع أو تبرك، لأنهم أولياء ولهم كرامات ولهم عند الله منزلة وجاه ودولة، وينبغي أن نتوسل بهم وأن نلجأ إلى الله عن طريقهم، نستشفع بهم ونتقرب بهم. وفي كتاب الله عز وجل ما يدعو لهذا على نحو اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وعلى نحو أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وعلى نحو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلى آخر ما ذكرنا من شبهات المتوسلة على نحو قلنا ربما لا يعرفه المتوسلة أنفسهم، أو ربما لا يجمعونه أو يستوعبونه. فهذا الذي هو عندهم أو هذا هو الواقع الموجود وسبب الشقة والخلاف ما بين سنية وصوفية. والحق فيه لا يكون بالهوى ولا بالمزاج، لا يكون من أجل منصب ولا من أجل أناس ولا من أجل كذا أو كذا، الحق أحق أن يتبع. والحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. وليس شرطا أن يكون أصحاب الحق كثرة، بل كما جاء في الحكمة: لا يغرنك كثرة الهالكين ولا يضرنك قلة السالكين. فإن الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كذا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، سئل ابن المبارك رحمه الله عن الجماعة فقال: أن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك. فالقضية ليست بالقلة ولا بالكثرة، ملايين يحضرون موالد الأولياء والصالحين، ولكن غثاء كغثاء السيل، هم أسرعوا إلى الخرافة والبدعة من الفراش إلى النار. لا يقام لهم وزن، ولكن يراد مثل هذه النوعية أن تكون وأن تكثر في المجتمعات، لأنها لا تحرك للعظائم ساكنة، ولا تهمها قضية الدين، ولا قضية تطبيق الشريعة، ولا قضية أقصى دنيا إلب عدل. هو هم الورد والذكر وحب الولي والمبالغة في حب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دين في الحقيقة مرغوب، مرغوب فيه سيما لدى الكفار. هو ده الدين الحلو السهل الهين اللين، دين الصوفية، دين الشيعة، هذا هو الذي يدعو إليه أوباما، ومن قبله دعا إليه بوش، ويدعو إليه كثيرون منا من أبناء جلدتنا ومن غيرنا. لكن الدين الذي يقف أمام القضايا يقول: هذا حق وهذا باطل، وهذا توحيد وهذا شرك، وأين الدين وأين تطبيق شريعة رب العالمين ومجاهدة الكافرين، الحفاظ على الأقصى قضيتنا كذا، هذا دين اسمه إرهاب. إذا تكلم في هذه القضية فهو إرهاب، وإذا تكلم في قضايا التوحيد والشرك فهو وهابية، وهو مرفوض على كل حال إن كان وهابيا أو كان إرهابيا. ومثل هذا الدين هو الذي قامت من أجله الحملات الصليبية لمقاومته ومقاتلته، تسمى الحروب الصليبية القائمة الآن مقاومة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. ويبدأ فيه بما هو أقوى أو بما هو أشد في نظرهم. فتجدون الحروب المعلنة باسم الحرب على الإرهاب، ومثلا تعرفون أن بوش هذا الذي ذهب إلى مزبلة التاريخ، يوم أن حارب العراق كان يقول: إنما هي حرب صليبية. وحرب صليبية طويلة المدى، كذا قال، لغاية لما بعض المستشاري قالوا له: أنت كذا عملت مشكلة كبيرة، إعلانك عن هذه الحرب أنها حرب صليبية هذا يعني أنه إذا وجد في المسلمين يقظة، أو من هو متيقظ وفطن لهذا المعنى حرب صليبية، أنها حرب دينية. فيعلن أمام هذه الكلمة التي أعلنت أنه يرفع راية الجهاد، ينادي بالجهاد المقدس، يقول للناس استغل هذا. هو بوش أعلنها حرب صليبية، فأين أنتم يا مسلمون؟ فهيا إلى الجهاد المقدس. خاف هو من كلمة انه يكون في رد فعل او انه واحد من المسلمين يكون صاحي واحد بس زي صلاح الدين مثلا في حينه، فيبدأ يرفع راية الجهاد المقدس ضد الصليبيين، فراح خشية ان يحدث رد فعل بدأ يعتذر على مضض وبأسلوب يليق بمكانته كرئيس أكبر دولة في الدنيا وقطب الأوحد والكلام ده كله. فاعتذر وقال يعني سبق لسان وغلطة وعيل وغلط يعني بما معناه كده يعني، إلا أنه رجع تاني يقول طب وأنا أعتذر لمين؟ خليها حرب. لما حس انه ما فيش رد فعل وان المسلمين دول خلاص يعني مش هم اللي ممكن يطلع منهم صلاح الدين او واحد يرفع راية الجهاد المقدس، قال خليها حرب صليبية بس على الارهاب او كذا او كذا. يعني ده تاريخ يا شباب، تاريخ انتوا برضو عايشتوه، مش هقول لكم تاريخ زي اللي انا عايشته وكنت بحكي لكم عنه المرة اللي فاتت ايام الصحوة والخلافات اللي وقعت السنية وصنوفهم، يقول لك السنية كذا وكذا، حاجات انتوا حضرتوها وحاجات ما حضرتوهاش، لا ده الحاجات دي قريبة جدا. فيراد دين الصوفية، دين الشيعة، دين الكسالة، دين العوام، دين اللي هو يعني الإنسان ينتسب للإسلام لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، هذا مطلوب. واجتهد اليهود منذ أن وضعوا بروتوكولاتهم المسمى ببروتوكولات سفهاء صهيون إن الناس يصلون إلى هذا المستوى الذي وصلوا إليه، بل لا يزال الصهاينة يرجون مزيدا. يعني لما أعلنوا مثلا إن هم هيهدموا المسجد الأقصى أو هيقتحموا المسجد الأقصى، فوجئوا إنه لسه في ناس بتدافع، وإنه في الوقت اللي العالم الإسلامي كان بعيد عن المسألة ولا تظاهرة ولا شجب ولا إنكار، وجدوا الناس كبار السن اللي فوق سن 50 بيعتكفوا في المسجد الأقصى دفاعا عنه، وجدوا النساء المسموح لهم بدخول المسجد الأقصى بيعتكفن في المسجد الأقصى للحفاظ عليه وللدفاع عنه، وجدوا الناس اللي عندهم الجنسية الإسرائيلية أبناء القدس الشرقية ومن اللي اسمهم عرب 48 لما وجدوا الأقصى في خطر بدأوا يعلنونها نفرة عامة، رجال ونساء وأطفال الكل يخرج لمناصرة المسجد الأقصى. فرد الفعل هذا اليهود كانوا مش متوقعينه، ومع توقعاته تراجع اليهود عما انتووه وعما اعلنوه وهم اجبن خلق الله، على امل انه يصلوا في يوم من الايام انه لما يقولوا احنا هنهدم المسجد الاقصى يرد عليهم طب ويعني عندنا مساجد تانية زي ما قالها جداف الدم. فقالوا ايه لما ياخدوا مسجد، ما عندنا مساجد كتير، وايه يعني لما تروح فلسطين ما يشتركوا فيها وتبقى اسرى طين وخلاص. على كل الحكاية بقى الطين في طين، ودي القمة خلصت ولا فيش حاجة. على كل حال مش هنخلي الدرس سياسة او هكذا ممكن البعض يعتبره، لكن الفكرة انه مثل هذا يراد له ان ينتشر، مثل هذه الأفكار، مثل هذه العقلية، مثل هذه السلبية. لكن نحن بغض النظر عن كل هذا نريد معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك. فنحن أمام قضية عقدية تعبدية، العبادة لله وحده. يعني طب ما هي يعني كل قضايا الدين بتصب في هذا القالب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى آخر الآيات التي هي في هذا الباب وفي هذا المعنى، تؤكد أن قضية الدين تصب في أن العبادة لله وحده، لكن أن تفرغ العبادة من مضمونها فتوجه لغير الله باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة، هذا أمر لا يتفق مع قضية الدين أو عقيدة الإسلام أو أصول الدين وهكذا. الوسيلة باسمها نجد قرابة 90% من العبادة جعلت للأولياء على أنها وسيلة، والوسيلة من دين الله. الوسيلة من دين الله هذا حق، ولكن كم من حق أريد به باطل. الخوارج لما خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه رفعوا شعار إن الحكم إلا لله، أمام أنه قبل قضية التحكيم بينه وبين معاوية، وليكن من طرفه أبو موسى الأشعري ومن طرف معاوية عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، فقالوا حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، فماذا كان رد سيدنا علي رضي الله عنه بفقهه العالي؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله كلمة حق، لكن أن توضع في هذا المعنى أريد بها باطل. كذلك نحن هنا نقول الوسيلة من دين الله حق، لكن أن يتوسع فيها مشروعة وممنوعة على أنها من دين الله فيراد بها الباطل، لكن إن كانت الوسيلة مشروعة فهذا هو الحق، أما إن كانت ممنوعة فلا تكون وسيلة بحال، وإلا كانت الغاية تبرر الوسيلة، وهو مبدأ يهودي ميكافيلي أو مبدأ ميكافيلي اليهودي وتنتهي المسألة، ونحن لا نعتقدها. في نهايات المحاضرة السابقة عرفنا الوسيلة بأنها في اللغة إما بمعنى الواسطة، فلان وسيلتي إليك واسطتي إليك، أو بمعنى المنزلة، وهي في الشرع التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من مرهوب. والوسيلة أركانها المتوسل إليه وهو الله عز وجل، والمتوسل وهو العبد، والمتوسل به وهو نوع الوسيلة. نوع الوسيلة قلت المتوسل إليه وهو الله محل اتفاق، المتوسل وهو العبد أيضا محل اتفاق، المتوسل به هذا هو محل الاختلاف. فنحن نرى أن المتوسل به لا بد وأن يكون مشروعا ولا يجوز أن يكون ممنوعا، أما المتوسل به أن يكون على إطلاق فهذا أمر مرفوض. ورحنا نقرر أن الوسائل والغايات منها المشروع ومنها الممنوع، فبالغاية حسنة لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة. ضربنا لذلك مثالين بالرجل يريد أن يغتني والغنى غاية مشروعة، لكن الوسائل إليه متنوعة منها المشروع ومنها الممنوع، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة. كذلك الشفاء من المرض غاية مشروعة الوسائل المؤدية إليه متنوعة، منها المشروع ومنها الممنوع، والصواب أن يكون من أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. فأصبح لدى العقلاء فضلا عن العلماء أن الوسيلة لابد وأن تكون إما مشروعة وإما ممنوعة، وليست على إطلاقها. ما هو كل وسيلة مشروعة؟ والذي يقرر هذا المعنى إما القرآن وإما السنة، ويستأنس بكلام العلماء في هذا، إنما محل الاستشهاد القرآن والسنة، ونستأنس بفهم العلماء. وهذا الدين مبني على البرهان، قائم على الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والدليل لابد أن يكون قويا، أن يكون صحيح، وأن يكون واضحا وصريحا. لكن مسألة أدلة ضعيفة، أدلة موضوعة، لي عنق الدليل، هذا لا يجوز في دين الله. الأدلة الضعيفة لا يؤخذ بها في العقائد ولا في الأحكام. وفي مبحث في مسألة الأخذ بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال، من العلماء من يوافق على هذا، ومنهم من لا يوافق على الأخذ بالضعيف أصلا. والذين وافقوا على أن الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال قالوا بشرط ألا يوجد في الباب غيره، وده نادرا ما يحدث، وبشرط ألا يكون الحديث شديد الضعف، وهذا في الضعيف. إنما الموضوع مفروغ منه، الحديث الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا ينبغي ذكره إلا للتنبيه عليه. إنما إنسان يذكر حديثا موضوعا ودون ما يقول هذا موضوع، يكون أحد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الحديث، يسمع هذا الوعيد الشديد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله. فلا بد من صحة الدليل وعدم لي عنق الدليل، يلوي بطريقة تتعجب لها، تقول ما شأن هذا بذاك. وسأذكر لك نماذج إن شاء الله في حينها، كقول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آية نزلت تقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: قل لقريش إنما أنا أدعوكم إلى الله وما أطلب منكم أجرا لدعوتي، فقط بحق القرابة التي بيني وبينكم والمودة التي كانت بيني وبينكم، دعوني أبلغ دعوة ربي. آية مثل هذه يقال لا، هي أمرت بالتوسل بآل البيت. طب إيه دخلها بالتوسل بآل البيت؟ إلا المودة في القربة. ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيه قرابة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى افتراض إلا المودة في القربة، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ليكن. لكن الآية قالت إلا التوسل بالقربة، قالت إلا المودة في القربة. المودة يعني المحبة، فما دخلها بالتوسل والوسيلة؟ ومحبة آل البيت في عقيدة أهل السنة والجماعة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، دي محبة آل البيت. فالآية إذن على أضيق التفاسير إلا المودة في القربة يبقى محبة آل البيت، ونحن نقر بهذا. لكن أن تفسر إلا المودة في القربة بأنها أمر بالتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه لي عنق النصوص، اسمه وضع الدليل في غير موضعه، اسمه فهم الآية على غير وجهها. وده موجود ولنماذج كثيرة، وأقدمها ما قال عنه الصديق رضي الله عنه وهو يخطب على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها. ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. هذه رواية، وفيها أيضا: ولتأطرن الناس على الحق أطرا. وحديث آخر في بيان هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إذن في أدلة بتوضع في غير موضعها، جمعت قدرا منها من الآيات القرآنية وسميتها الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وجمعت قدرا من الأحاديث وأسميتها الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وكنت كلما كتبت يستبين لي عدد آخر من الآيات يحتاج إلى بضع مجلدات، ويضيق الوقت عن كتابة هذه السلسلة التي يعني كثرت سيما في زمن الفتن ووضع الآيات في غير موضعها. فمن هذا القبيل نقول: ينبغي أن تكون الأدلة قوية واضحة صحيحة صريحة. عندنا الوسيلة مشروعة وممنوعة، فما المشروعة أو ما المشروع من التوسل؟ يشرع من التوسل أنك تتوسل إلى الله، أي تتقرب إليه وتتزلف إليه متوسلا متوسطا، ترجو المنزلة السامية والمكانة العالية عند الله. حين تتوسل إلى الله جل وعلا بإيمانك به، أول لون من الوسيلة المشروعة اسم الإيمان بالله. الإيمان بالله، والذي فيه أنك موحد بالله عز وجل، موحد، تعتقد أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا التوحيد الذي ضل عنه كثيرون أنت تتوسل إلى الله به، تقول يا رب أنا لا أعتقد أنك ولدت، ولا أعتقد أنك مت ثم قمت، لا أعتقد فيك هذا أبدا، إنما أعتقد أنك حي لا تموت، وأنه لا والد لك ولا ولد، وأنك لا تشبه أحدا من خلقك ولا يشبهك من الخلق أحد. بحق إيماني بك وتوحيدي لك، إلا غفرت لي، إلا ثبتني على الدين، إلا أحسنت خاتمتي، إلا نجيتني من الفتن حتى ألقاك. فأنت تتوسل إلى الله بالإيمان به، أو بالإيمان عموما، أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أنا أعلم يقينا أن إيمانك بالله هو بعض فضل الله عليك، وأنه هو الذي منحك هذا الإيمان ودلك إليه، دلك عليه وهداك إليه. ونحن نجد هذا في كتاب الله، الاعتراف بالفضل لذويه لأهله. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعلى الرغم من أن الإيمان من فضل الله عليك، إلا أنه بفضل منه آخر وبكرم منه زائد، يقول لك عبدي بهذا الإيمان الذي أنت آمنت، وبهذا التوحيد الذي أنت به وحدت، ادعني وأنا أستجيب لك. والفضل كله من الله، خير منه وإليه، هو سبحانه وتعالى يهديك للعمل ويؤجرك عليه، هو الذي هدانا وهو الذي يأجرنا. طب ما هو المسألة هي كله كده، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب ما النفس له والأموال منه والجزاء الجنة، فضله وكرمه. كان الحسن البصري يتعجب، ما أنت يا رب الذي منحتنا النفس واللي منحتنا الأموال، كن يعني كمان تعطينا عليها الجنة، لكن هذا كرم الله. فيبقى الله جل وعلا منحنا الإيمان وهدانا إليه، وطلب منا أن نتوسل إليه بهذا الإيمان. أين نجد هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. نسألك من فضلك ومن جودك وكرمك. الشاهد من الآية واضح، هذا الصنف الراقي من عباد الله المؤمنين أصحاب الذكر وأصحاب التفكر في آيات الله وملكوت الله، لأنك تقرأ قبل هذه الآيات قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش هعلق عليها دلوقتي، هي من ضمن الآيات المظلومة. الحضرة الصوفية اللي بالطريقة البهلوانية منسوبة للآية دي، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فجمعوا بين عبادة الذكر وعبادة التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يجي بعد كده الآيات المتلوة آنفا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. المنادي الذي نادى للإيمان هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، إيه المطلوب؟ أن آمنوا بربكم. هذا المنادي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من أمته كان ينادي بالإيمان. خلاصة النداء أن آمنوا بربكم، النتيجة استجبنا له فآمنا ولم نتعنت كما تعنت غيرنا، ولم نجحد ولم نكذب ولم نشك ولم نرتاب ولم نكفر ولم إنما آمنا. أن آمنوا بربكم فآمنا، يبقى دي الوسيلة التي تقدم بين يدي الدعاء، أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يبقى قدموا وسيلة بين يدي الدعاء وهي قولهم فآمنا، بنوا عليها ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ده الدعاء من غير ما بنفصل فيه. بعد تقدمت وسيلة مشروعة، سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، جاء الدعاء، إيه رد الفعل؟ إيه النتيجة؟ إيه الخلاصة؟ فاستجاب لهم ربهم. كن استجاب لهم ربهم يبقى إقرار على ما قدموه من وسيلة بين يدي الدعاء. إقرار لما قالوا أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، قال لهم فاستجاب لهم ربهم. لو أنه هذه الوسيلة غير مشروعة لا تكون النتيجة فاستجاب لهم ربهم. انت عندك الأعراب ادعوا ادعاء أنكره الله عليه، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يبقى هنا لما ادعوا ادعاء أنكره الله عليه، فلما يجي أهل الإيمان هنا ويقولوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن بحق هذا الإيمان اغفر لنا ذنوبنا، ويكملوا الدعاء وتأتي النتيجة فاستجاب لهم ربهم، إذن بمنطق العقلاء والعلماء ومن يفهم أساليب اللغة يدرك جيدا أن هذه الوسيلة مشروعة أقرها الله عز وجل بقوله فاستجاب لهم ربهم، وأنه ينبني عليه أن أي إنسان يريد أن يدعو الله عز وجل يقول يا رب بحق إيماني بك، بحق توحيدي لك، بحق اتباعي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إلا غفرت لي، إلا قضيت لي حاجتي، يقول بحق حبي لك إذا كان صادقا في حبه، أو بحق حبي لنبيك عليه الصلاة والسلام إذا كان صادقا ومتبعا، إلا قضيت حاجتي. يبقى دي اسمها وسيلة مشروعة بالإيمان بالله عز وجل. من جنس هذه الوسيلة ممكن تعتبرها في نفس الباب أو البند أو بند آخر، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى هو لون من الإيمان مضافا إليه هذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. التوسل إلى الله عز وجل بالأسماء الحسنى مأخوذ من صريح القرآن وصحيح السنة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى موجودة في القرآن وموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أسماء ثابتة توقيفية، قال عنها عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا فيما نعلمه، أما فيما لا نعلمه فقد ورد في هذا الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنتعرض لقضية توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله بالتفصيل عندما نصل إليها، احنا خلصنا كلام عن الربوبية والألوهية، بقينا بعد الكلام عن الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة ان شاء الله الكلام عن الأسماء والصفات وفيها توسع. لكن الشاهد الآن ولله الأسماء الحسنى اللي احنا نعرفه 99 اسما، ينبغي أن نحصيه وأن نحفظه وأن نعمل بمقتضاه وأن ندعو الله عز وجل به دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء مسألة: يا تواب تب عليك، يا غفور اغفر لي. ودعاء عبادة هو اسمه التواب، يقوم تقوم انت بواجب التوبة، تتوب الى الله عز وجل بان تقلع عن الذنب، تندم على فعله، لا تصر عليه، تعزم على عدم العود اليه، ان كان من حقوق العباد ترد المظالم الى اهلها او تطلب المسامحة فيها، يبقى انت كده تعبدت بسم الله التواب، او سألته فقلت يا تواب تب علي. وكل طلب بما يناسبه، تطلب المغفرة يبقى يا غفور اغفر لي، تطلب الرحمة يا رحيم ارحمني، يبقى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فانت بتقول لي يا رب انا مؤمن بانك انت غفور اغفر لي، لانك ان لم تغفر فمن يغفر، ان لم تغفر فمن يغفر. وفي كتاب الله: ومن يغفر الذنوب الا الله. لا احد، احنا ما عندنا شيخ طريقة يغفر الذنوب، ما عندنا امير جماعة يغفر الذنوب، ما عندنا احبار ولا رهبان يغفرون الذنوب، ما عندنا كراسي اعتراف نجلس عليها لتغفر الذنوب، والواحد يعترف بالذنب وبعدين التاني يقول له خلاص غفرت لك، وإن كان الذنب مصيبة كبيرة زي الزنا طب اشرح بالتفصيل، وإن كانت واحدة يبقى ما يكفر الخطيئة إلا الخطيئة. ما عندنا هذه القاذورات عندنا. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. فأنت بتقول له اغفر. مرة واحد صاحبنا شاف جماعة سودانيين بيطوفوا حول الكعبة بيقولوا دعاء غريب أوي، بيقولوا هم ماشيين كده مع بعض: اغفر، لازم تغفر، ان لم تغفر الجنة تغفر. حتى انا اقلب في العبارة، طبعا عوام بيقولوها، لكن اغفر اذا دعا احدكم فليعزل، لا يقل اغفر لي ان شئت، وانما ليقل اغفر لي، فانه ايه اغفر لي، فانه يعني لا احد يكره الله عز وجل او يجبره على شيء. فانت بتقول له اغفر لي، ما تقول لي وش اغفر لي ان شئت، اغفر لي. يعزم احدكم الدعاء، فكونهم قالوا اغفر ماشي، لازم تغفر. انا حسيت فيها شوية يعني من سوء الادب، لكن المعنى برضو صحيح، لكن ما هو اغفر بمعنى لازم تغفر. ولما اقول لازم تغفر يعني ما تقول ليش اغفر لي ان شئت اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي. وبعدين بيقول ان لم تغفر، انت ما كنتش تغفر لعبادك الجنة تصفر، يعني تبقى صفر، يبقى محدش يدخل الجنة. المعنى برضو مقبول لما تيجي تلاقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل احدكم الجنة بعمل. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا، ولا انا. وشوف بقى لما يقول ولا انا، وده مين؟ ده مين؟ النبي محمد، اللي هو يعني زي كده مفيش يعني، والامه كلها ممكن تبقى في ميزان النبي عليه الصلاه والسلام. قول ولا انت، قول لهم ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. فانت بتقول له اغفر يا غفور اغفر، انا موقن بانه لا يغفر الذنوب الا انت، يبقى ده من باب ولله الاسماء الحسنى فادعوه به ايمان. وعندك بنفس المساله النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يصلي عند الكعبه وراح يدعو، ف فقال: يا الله، يا رحمن. فالأول بدأ باسم الله الجامع للأسماء والذي لا يخلو منه الاسم الأعظم، وبعدين طلب الرحمة باسم يا رحمن، يا الله يا رحمن. المشركون قاعدين وراء الندوة بتاعتهم، سمعوا النداء والدعاء، قالوا: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا عن عبادة إلهين أو آلهة وهو يدعو إلهين ويقول يا الله يا رحمن. طبعا ده غباء يا أخوان، ده غباء. فنزل قول الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذن عندنا آية في الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وآية في الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يبقى ده دعوة صريحة من القرآن الكريم أن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. لمع إيمانك بالله تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تيجي في السنة تجد في هذا الباب الجمع بين الإيمان والدعاء بالأسماء الحسنى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع واحدا من أصحابه يدعو، أو الحديث يقول سمع رجلا يدعو متوسلا بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهنا هذا الصحابي جمع في دعائه بين أمرين: الإيمان والتوسل بالأسماء الحسنى. الإيمان في قوله: اللهم إني أسألك بأني أشهد، ده اسم إيمان، أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت توحيد، الأحد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مع التوحيد أسماء حسنى وصفات على. النبي عليه الصلاة والسلام يقر هذا الدعاء من هذا الصحابي ويقسم عليه الصلاة والسلام قائلا: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. هذه الاسم الأعظم لا يخرج عن هذا الحديث اللي الصوفية عاملين منه حكاية وموال. دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأنت لما تيجي تدعي: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا تقول له يا رب بجاه فلان وبحق علان وسقت عليك فلان النبي وفلان الولي وتقعد تجيب توسلات من عندك؟ ما هو حاجات واضحة صريحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يدعو: اللهم إني أسألك بأن الحمد لك لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال عليه الصلاة والسلام: دع الله، لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اسمه توسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى. ومن هنا يحق لأي مؤمن أو مؤمنة أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمانه به في أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. فيقول مثلا: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، أو بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أن تغفر لي وترحمني وأن تقضي حاجتي، أو كذا أو كذا مما ترجو. يبقى ده اسمه توسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى. 99 اسما تتوسل إلى الله عز وجل بها، فيستجيب الله للداعين ويعطي السائلين، وهو البر الرحيم والجواد الكريم. فهذا توسل مشروع، الدليل واضح في القرآن، واضح في السنة، وصحيح وصريح. وتجدون في كتابكم حقيقة الإيمان حديثين في سندهما ضعف، مشار إلى ضعف الحديث في التخريج في هامش الكتاب، وهو: إن لله عز وجل ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال الألباني في ضعيف الجامع إنه ضعيف. أيضا حديث آخر: إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى: لبيك عبدي سل تعطى. أخرجه ابن أبي الدنيا في باب الدعاء، وقال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف. فأوردت لك الصحيح وسكنت عن الضعيف، ولكن ها أنا ذا أشير إليه. ومع ذلك هذا الضعيف الذي يمكن أن يقال: ما الضير أن تقول في مقدمة دعائك يا رب يا رب يا رب؟ لا لهذا الحديث الضعيف، وإنما لأن القرآن علمنا في بداية الدعاء ربنا. كل أدعية القرآن فيها ربنا، وربنا متكررة، كأن تقرأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تقرأ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقرأ: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتجدها مكررة 3 مرات في الدعاء. تجد لو قلت يا أرحم الراحمين دون أن يكون لها سند على أنه من الإيمان بالله ومن التوسل بأسمائه الحسنى، فبدلا من أن تقول يا رحمن أو يا رحيم قلت يا أرحم الراحمين وليس لها حديث أو حديثها ضعيف، لا حرج في هذا إطلاقا، لأن عموم الدليل توسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى يجعلك في سعة في أن تدعو بمثل هذا. لذا أوردت هذا وذاك على أنه من الجائز وإن كان الحديث في سنده ضعف. طيب دي الوسيلة الأولى المشروع، إيمان بالله ومعها التوسل بأسمائه الحسنى. النوع الثاني من الوسيلة المشروعة التوسل بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. دليله من القرآن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تأتي الوسيلة هنا أو تأتي هذه الآية في باب الوسيلة المشروعة، ولا يمكن بحال أن تكون في باب الوسيلة الممنوعة. تأخذ الآية على إطلاقها وتبغي إليه الوسيلة، واحد يروح يجيب ميت من الأموات يتوسل به، يجيب إنسان طالح ليس صالحا ليتوسل به كذا كذا، لا، إنما ابتغوا إليه الوسيلة هي من المشروع. وهي هنا في باب العمل الصالح بفهم ملابسات الآية، آية تقول اتقوا الله وتقوى الله عمل صالح، بل خلاصة العمل الصالح هو تقوى الله، وتقول وجاهدوا في سبيله، والجهاد في سبيل الله عمل صالح بل هو ذروة سنام الإسلام. فمنطوق الآية يؤكد أنها تأمر بتوسل مشروع يتلخص في عمل صالح مثاله تقوى الله والجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذن الآية واضح من منطوقها ومفهومها أنها توسل مشروع بالعمل الصالح، والعمل المشروع يكون قربة إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون الإنسان موافقا في أدائه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ويقره ويؤيده مع إخلاص النية لله عز وجل، وهما ركن العمل، نية خالصة وصورة عمل مشروعة. عمل صالح يشمل الفرض والنفل، عمل صالح يشمل أداء الواجبات والبعد عن المحرمات، العمل الصالح بتقوى الله بالجهاد في سبيل الله بالمحافظة على الصلاة بأداء الصيام بإخراج الزكاة بأداء الحج، عمل صالح طاعات فرائض نوافل بعد عن المحرمات والمكروهات، تجنب المتشابهات، كل ده اسمه عمل صالح. وعندك في الحديث القدسي اللي جاي في باب الولاية بعد كده إن شاء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. الحديث شرح وتفصيله جاي في باب الولاية إن شاء الله، لكن الشاهد منه الآن، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبعدين تيجي بقى الكرامات، من الكرامات التوفيق، لأن العبد وافق ربه فوفقه ربه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. خذ عندك من الكرامات المطلوبة في باب التوسل هو، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وانت بترجو استجابة الدعاء، ترجو أن الله يستجيب لك، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله أكبر. فالتوسل بالعمل الصالح، كلمة العمل الصالح دي بإطلاق، كما تقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يوم لما تشرح وعملوا الصالحات تأخذ فيها كل العمل الصالح الموجود في القرآن والسنة، ده إجمال له تفصيل في القرآن وفي السنة. التفصيل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، التفصيل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، واشرح الآية أو كمل الآية، أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وسأذكر لك نماذج إن شاء الله. يبقى عمل صالح، ذكرنا له الدليل على أنه وسيلة مشروعة من القرآن، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. طب ما يمكن واحد يخالفك الرأي يقول لك أنت جبت الفهم ده منين؟ نقول له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أعطتنا تفصيل وتفسير هذه الآية بالإجمال وبالتفصيل. يعني بالإجمال، حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، عملوا إيه لما نزلت الصخرة، انحدرت الصخرة فسدت باب الغار؟ قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتقربوا أو تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فرأينا الأعمال التي توسلوا بها عبارة عن واجبات، فعل واجبات أو ترك محرمات. فعل الواجبات مثال بر الوالدين، ومثال إعطاء الأجير أجره، وترك المحرمات مثاله الرجل الذي ترك الزنا بعد أن تمكن منه مخافة الله. خذ الحديث بنصه، قال عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما. أغبق الغبوق اللي هو شرب اللبن بالعشي، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. وذات يوم نأى بي طلب الشجر، نأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح من الرواح، لم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون، يعني يتصايحون من شدة الجوع، يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا أي أبوه وأمه، فشربا غبوقهما. وبعد ما اشتاق الأب والأم بدأ يسقي الأولاد، فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون منه الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني مجاعة وفقر، فجاءت فأعطيتها 20 و100 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى قدرت عليها، وفي رواية حتى وقعت بين رجليها. قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم كمان حتة صغيرة. وقال الآخر اللي هو الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، الفرق مكيال بكيلة أرز يعني، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت له فرقه، الكيلة اللي اتفقنا عليها، فرغب عنه، قال: لا أنا تعبت واشتغلت كثير، ما ينفعش كيلة، هات كيلة ونص، ما احنا اتفقنا على كيلة. قال: فرغب عنه، فلم أزل أزرعه، خد كيلة القمح وزرعها، بقت بذور، فلم أزل أزرعه حتى جمعت بقرا ورعاءها. بعد ما زرعها وجاب منها فلوس، اشترى منها بقر، البقر خلف بقى يرعى، فحتى جمعت بقرا ورعاءها. فجاءني بعد حين فقلت، وهو يقول له أعطيني أجري، فقلت: كل ما ترى من البقر ورعاءها من أجرك. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، في رواية: فهو مالك نميته لك، أو أجرك نميته لك. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم يا رب، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي فخرجوا يمشون. يبقى توسلوا إلى الله بإيه؟ بالعمل الصالح. إذا علمت هذا كله فاعلم أن التوسل المشروع الذي شرعه الله تعالى على لسان نبيه المتبوع صلى الله عليه وسلم إنما هو التقرب إلى الله تعالى بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل قلبي أو بدني أو ترك وكف عن عمل محظور، حتى يدخل فيه جميع الطاعات وترك جميع المعاصي امتثالا لأمر الله عز وجل، فتتقرب إلى الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج فرضا ونفلا، وبالصدقة والتطوع والإكثار من النوافل والجهاد والرباط وتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتوبة وسائر عمل الطاعات وفعل الخيرات واجتناب المنكرات وترك السيئات، عمل مشروع تتوسل به إلى الله عز وجل. المهم أنت تعمل وأنت تحس أن هذا العمل خالصا لله صحيحا على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقول: اللهم إن كنت قد حضرت هذا الدرس جلسة علم مخلصا لوجهك، لا أريد بذلك رياء ولا سمعة، إنما أريد أن أتعلم علما ينفعني وإليك يقربني، إلا غفرت لي ذنوبي وسالف غدراتي وفجراتي إلا غفر الله لك. توسل بعمل مشروع، عمل مشروع حيث الناس ينامون تقوم أنت بالليل فتصلي، ما يراك أحد، فأنت إذ تصلي ليلا ترجو أن تكون لله مخلصا، تقول له: يا رب إن كانت هذه الصلاة ابتغاء وجهك لا رياء فيها ولا شهرة ولا سمعة ولا كذا ولا كذا إلا قضيت حاجتي. توسل مشروع. وقف على ذلك، وعندك في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سجل حافل من الأعمال الصالحة تتقرب به إلى الله، تتوسل بهذا العمل الصالح. انت عاوز ايه من وراء الدعاء او الوسيلة؟ كفارة سيئات، رفع الدرجات، قضاء حاجات، دخول الجنات، البعد عن النيران، هذا الذي انت ترجوه او ترجو عملا من امور الدنيا تنجح توفق، واحد ينجح في الامتحان، ثاني عاوز ينجح في المسابقة، واحد عاوز وظيف. طيب تعالى كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فيه الكلام ده ولا ما فيه. طيب انت مثلا تريد ان تتقرب الى الله، يبقى بايه؟ باحب الاعمال الى الله. سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. فإنت لما بتصلي الصلاة على وقتها بتبقى بتفعل أحب الأعمال إلى الله، ليحبك الله تتقرب إلى الله. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. إذن الصلاة على وقتها تحقق لك المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. هذه الصلاة بها تقضى الحاجات، هذه الصلاة بها تكفر السيئات، هذه الصلاة بها ترفع الدرجات. تقضى الحاجات، نعم، حتى لو حاجة تعتبر في دنيا الناس مستحيلة أو شبه مستحيلة، واحد أعمى عشان ربنا يرد عليه بصره، دي بمنطق الطب مثلا المجرد شيء مستحيل، واحد مولود أعمى دي ما تجيش غير بمعجزة زي معجزة سيدنا عيسى عليه السلام: وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه المولود أعمى، أو إنه كان مفتح مبصر وكف بصره، برضو مسألة صعبة، شوف العملية بتاعتها ممكن تكلف كام، لكن في ميزان الشرع صلاة ركعتين، وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الضرير إلا قال له يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري، ادعو الله لي أن يرد علي بصري. قال له إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قعد يفكر كده، طلع عنده طمع في رحمة ربنا. طب وفيها ايه لما يرد علي بصري وادخل الجنة؟ فقال له ادعو يا رسول الله. غير المرأة اللي كانت مصروعة وتتكشف، قالت له برضو ادعو الله لي يا رسول الله فإني أسرع وأتكشف. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت لا أصبر ولي الجنة بس بتكشف يا رسول الله، فادعو الله لي ألا أتكشف. ما بقاش زي النسوان اللي بتطلع في الشوارع براحتها دي. فكانت لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة. الأعمى وهيجي في باب ليه يعني باب تاني في الرد على شبهات المتوسلة إن شاء الله، قال له ادعو الله لي أن يرد علي بصري. قال له تصبر ولا أدعو؟ قال أدعو. قال له طب روح اتوضأ وأحسن الوضوء أو أسبغ الوضوء وصلي ركعتين وادعو وأنا كمان هدعو. فما إن صلى ودعا لي النبي عليه الصلاة والسلام إلا رد الله عز وجل عليه بصره. فالصلاة دي ممكن تقضى بها الحاجات، وانت عندك صلاة الاستخارة وصلاة قضاء الحاجة وصلاة التوبة وصلاة الاستسقاء صلاة الخسوف والكسوف، مش ده كله توسل بصلاة؟ الصلاة اللي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طب ما أنت الذنوب اللي بترتكبها في الغالب الأعم صغائر، وحتى لما تقع في الكبائر فليها باب ثاني، باب العمرة وباب الحج. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما قالش صغائر ولا كبائر اهو. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى ده توسل بعمل صالح ولا لا؟ طيب واحد نفسه في الجنة ونفسه يبعد عن جهنم، وجهنم دي والعياذ بالله ده حاجة يعني حاجة فظيعة خالص. أي حاجة في العلوم الدنيوية ما تسعفكش عشان تقول لك مثلا درجة حرارة جهنم دي قد إيه، لكن حاجة كده في السنة على سبيل التقريب، إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. جهنم دي فظيعة. طب أنا عاوز أبعد عن جهنم، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك حاجة بسيطة خذها: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يوم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، زي يوم الاثنين اللي انت صمت النهاردة، او يوم الخميس بتصوم الاثنين والخميس بتصوم الثلاث ايام القمرية، بتصوم الأيام اللي الموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام 6 من شوال، بتصوم تكثر من الصيام في 9 من ذي الحجة، يوم 9 من عرفة تأكيدا، 9 وعشورة في المحرم. كل هذا أنت بتصوم ابتغاء وجه الله. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. كلمة خريف يعبر بها عن السنة، 70 سنة يوم واحد. طب ده انت فضل الله ممكن في الشهر الواحد يعني هتصوم 3 ايام، مش هقول لك يعني اللي هم الثلاثة القمرية. لا، أي شاب ربنا كرمه وصحته كويسة إيه اللي خليه ما يصومش الاثنين والخميس مع الثلاث أيام القمرية؟ يبقى اثنين وخميس في أربعة أسابيع ثمان أيام، ثلاث أيام قمرية 11 يوم. ومش هقول لك ممكن تيجي حاجة تاني مثلا زي الستة من شوال ولا التسعة وعشورة ولا تسعة من ذي الحجة ولا الاكثار من الصيام في الأشهر الحرم، الاكثار من الصيام في شعبان، دي سنن للنبي عليه الصلاة والسلام. فانت صمت 11 يوم في الشهر، طب انت عندك يوم واحد باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة 70 سنة. طب لو قلنا في المتوسط 11 يوم بتاع الاثنين والخميس والثلاث ايام القمرية هتقعد تحسبها ازاي انت؟ فيبقى ده فضل من ربنا ولا لا؟ فضل من ربنا. هتقول لي وانا عارف، ما هو برضو الكلام على القبول والإخلاص مهم جدا، لكن برضو لما تكون بتحسن الظن بالله فالله كما قال أنا عند حسن ظن عبدي بي. في أكثر من كده، ده آخر واحد يطلع من جهنم بيبقى كده قريب من حفة جهنم، يا رب يا رب مالك يا عبد، قل له زحزحني عنها، شو زحزحني، أذاني ريحها، خايف انا انام اتمطع اعتاني في جهنم، بعدني شوية يا رب. واللي انت يا عبدي قلت خرجني من النار ولا اسألك بعدها، قال له بس انا خايف، ما كل ما بص كده واشوفها سودة ومنيلة بستين نيل ابعدني بس عنها زي بعض ولا اسألك بعدها، وربنا يبعده شوية. يقوم لما يشوف كده من بعيد ظل شجرة وظل ممدود، يا رب يا رب يا رب مالك يا عبد، يعني يا رب لازم اقعد كده في الحر، لازم اقعد في الشمس، فيها ايه لو عدتني تحت ظل الشجرة دي؟ يا عبد اما قلت ما اسألك، لا اسألك بعدها، ما اقدرك يا ابن ادم. قل له يا رب بس ده الشجرة دي حلوة قوي وحر الشمس بيلفح قوي، وديني اقعد تحت الشجرة ومش هسألك تاني خلاص، لغاية لما ربنا يزحزحه وديه عند الشجرة يقعد في الظل إلا يشم ريحة الجنة. دي ريحتهم مال يعني، لما ندخل يبقى يقعد ساكت وبعدين ما يصبرش شم ريحة الجنة. تخيل بقى واحد شم ريحة الجنة هيصبر إزاي؟ يا رب يا رب مالك يا عبدي، قل له يا رب شميت ريحة الجنة ما تقربني شوي لعبدي، ما أما قلت إنك لا تسأل بعدها، ما أقدرك يا ابنك، قل يا رب بعد تشممني ريحة الجنة، تشممني ريحة الجنة وتسيبني هنا، لا بقى يا رب لازم أشم ريحة الجنة، قربني كده يا رب. ده فكرني في مرة وأنا في النمسا بواحد شيخ وأخ خده كده وداه عندي واحد كبابجي، كل كباب انبسط قوي وريحة الكباب كانت مشعشعة، عارف اللي بيقول له ممكن واحد ياكل على الريحة، اهو ده انبسط قوي من ريحة الكباب. وكل اول يوم مع صاحبه، صاحبه ده رايح جاي عليه، يقوم تاني يوم راح هو جاب كباب بنفسه وجاه ربع كيلو كده، ودخل في الزواريق بتاعت المركز الاسلامي جوه خالص، والدارة ورا السرير وقعد ياكل صاحبه شوية وجاي يا شيخ فلان يا شيخ فلان، لغاية لما وصل عنده فلا قاعد كده مستخبي وبياكل، فيعمل ايه في الموقف ده؟ قال له بص الخيانة، بتاكل وحدك؟ قال له منك لله. قال له ايه خير؟ قال له شممتني امبارح، شممتني امبارح. قال يعني لما شم ريحة الكباب عمل عنده كيف؟ طب ما الرجل صاحبك عزمك امبارح يعزمه انت النهاردة، لا مش كافه انه يعزم حد، هو راجل غلبان فلوس المشايخ على قديه ودوك وظيفته حلوة تسعفه بقى ياكل كباب، ان جاب له نص كيلو انما النهاردة جاب ربع كيلو على قديه، فيقول له منك لله شممتني امبارح. فلك ان تتخيل واحد شم ريحة الجنة فقعد يقول يا رب. طيب نسيب حديث اخر واحد طلع من النار عشان ناخد بقية وسائل المشروع. انت عاوز ربنا يستجيب لك، يستجيب لك دعاءك. عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. يبقى طول ما انت صائم ممكن تدعو ويستجاب لك، وبيتأكد الدعاء حين الفطر. للرواية الأخرى: الصائم حين يفطر، والإمام العادل. ربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا ويكفينا شر عادل الإمام، الإمام العادل متعادل الإمام. ودعوة المظلوم، وياما في الدنيا مظالم. انت عندك عاوز تبعد عن النار برضه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: اتقوا النار ولو بشق تمر. صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عندك عاوز ترتقي في الجنة درجات: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما أوسع فضل الله وما أكرم عطاء الله. عندك في الأعمال الصالحة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في الأعمال الصالحة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر التعتع. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، مش أي قارئ قرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أعمال صالحة تورثك معية الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي عن الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إلى غير ذلك مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال صالحة يتوسل بها العبد إلى الله جل وعلا، بها تكفر السيئات، ترفع الدرجات، تقضى الحاجات، تستجاب الدعوات. فماذا تريد بعد ذلك عبد الله؟ هذه الوسيلة الثانية المشروعة: توسل إلى الله بالعمل الصالح. وأختم بالتوسل الثالث المشروع: توسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم لأخيه المسلم. مسلم يدعو لمسلم حي وليس ميتا، لأنه ده الفرق اللي بنفرق به ما بين التوسل المشروع والممنوع. تطلب الدعاء من واحد حي من الأحياء، لكن تطلبه من ميت لا. دعاء المسلم لأخيه المسلم في كتاب الله، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهنا الدعاء لأنفسهم ولإخوانهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وجاءت في معرض المدح حين تكلم الله عز وجل عن المهاجرين وعن الأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأبو الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى على المهاجرين بأنهم من الصادقين وأثنى على الأنصار بأنهم من المفلحين، قال والذين جاءوا من بعدهم. يبقى ده النوع الثالث، احنا إن شاء الله والذين جاءوا من بعدهم في باب المدح والثناء والتبعية للصحابة بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء في القرآن في السنة قوله عليه الصلاة والسلام دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. دعاء المسلم لأخيه المسلم، فتقول لواحد من إخوانك ترجو فيه الصلاة ادعو الله لي لا حرج، فيدعو لك سيما بظهر الغيب، يقوم الملك يقول آمين ولك بمثل. بعض السلف فهم من هذا الحديث أن سرعة استجابة الدعاء حين تدعوه لأخيك أكثر مما تدعوه لنفسك، أكثر مما تدعوه لنفسك، لأنه اللي أنت بتقول ربي اغفر لي ما انتش عارف، يا رب ارحمني ما انتش عارف، استجيب ولا لم يستجب، هيكون عاجل ولا آجل، ولا يدفع الله عنك بلية ولا يؤخر ثواب ذلك في ميزان حسناتك. لكن اغفر لأخي فلان، اقضي حاجة أخي فلان، اشفي أخي فلان، الملك يقول آمين ولك بمثل. ولذلك روية، وروية هنا صيغة تضعيف، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى العمرة فأذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال عمر إنها كلمة ما لي بها الدنيا، الدنيا كلها ما تساوي حاجة جنب إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لي أنا عمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من دعائك أو أشركنا يا أخي في دعائك. وعندك في كلام الصالحين ادعو الله بلسان لم تعص الله به. طب أنا لساني أكيد عصيت به لغو، كذبة، غيبة، نميمة، أي حاجة من جنس اللغو، لكن إيه اللسان اللي ما كنش عصيت ربنا به؟ لسانه أخي، هو حتى لو عصى بي ماشي، إنما أنا لما أقول له ادعي لي وأنا لم أعصي الله بلسانه يبقى إن شاء الله الدعاء ده يكون مستجاب. حتة من الحتة بتاعت الصوفية اللي نعديها بقى. إذن في دعاء المسلم لأخيه المسلم سيما بظاهر الغيب، فبهذا تكون أخي الكريم عرفت ما هو المشروع من الوسيلة، وإذا عرفت المشروع فقهت أن الباقي ممنوع. وما الممنوع؟ على الجملة لا توسل بالأشخاص، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا آل البيت ولا العلماء ولا القراء ولا كذا، لا توسل بالأشخاص، ما في توسل بالأشخاص. إزاي؟ احنا عندنا الأدلة وعندنا الحجج والبراهين. هل ده موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله جل وعلا؟ صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أطلت عليكم، أعتذر إليكم، أستغفر الله لي ولكم، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا أجمعين ولكل من حملنا أمانة الدعاء، أن يعطيه من الخير ما الله به عليم، وأن يكشف عنه الضر والهم والغم والكرب العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.